المدعى عليه، لكن إذا نفل عنها فبعض العلماء يقول ترد اليمين على المدعي فيحلف، فيحلف المدعي حينئذ ويأخذ ما ادعاه، وإذا ردها القاضي على المدعي فإنه لا يطلب منه الحلف إلا بطلب ممن؟ من المدعى عليه، لأن الحق الآن لمن؟ المدعى عليه، أصبح الحق للمدعى عليه، فإما أن يحلف خصمه يمينا أن هذا الحق له فيعطى بمقتضى دعواه، أو ألا يحلف فيبقى المدعى عليه بريئا. فالحق لمن؟ في اليمين المردودة للمدعى عليه، فإذا طلب من القاضي إحلاف المدعي فإن القاضي يخبره بذلك، فإن حلف استحق ما ادعى به، استحق. هذا في ثاني الحال، اليمين في الأصل على المدعى عليه، لكن إذا نكل عنها بعض العلماء يقولون ترد اليمين على المدعى، على المدعي، فإذا طلب المدعى عليه إحلافه يحلف ويأخذ الحق. مسألة، وإن نكل أيضا طرفهما في هذه الحالة، إذا نكل، إذا قلنا إن اليمين ترد على المدعى، المدعي فنكل لم يحلف، أبى أن يحلف، فهنا يصرفهما القاضي، هذا الذي يسمونه صرف النظر، صرف النظر عن دعوى، عن دعوى المدعي كلها، فلا يلزم، لا يثبت له حقا ولا يلزم المدعى عليه بشيء، لأن كل منهما ناكل، كل واحد منهما أصبح ناكلا عن اليمين. نعم. وإن نكل أيضا صرفهما، لأن يمين كل واحد منهما بطلت بنكوله عنها، فقد أبطل حجتهما باختيارهما. طبعا هذا على افتراض أنه ليست هناك بينة، لو كانت هناك بينة للمدعي ما احتجنا إلى اليمين، لكن هذا إذا لم توجد البينة. فإن عاد أحدهما فبذل اليمين، فإن عاد أحدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك المجلس، لأنه أسقط حقه منها. فإن عاد في مجلس آخر فاستأنف الدعوى أعيد الحكم بينهما كالأول، فإن بذل اليمين حكم بها لأن حكم بها لأنها يمين في دعوى أخرى. يعني في نفس المجلس لا يقبل القاضي من الناكل أن يحلف، لو نكل بطلت دعواه وبطلت حجته، فلا يصلح في نفس المجلس أن يقول أنا أحلف، لكن لو أنه ادعى دعوى جديدة، استأنف دعوى جديدة بعد ذلك، قبلها القاضي لأنها دعوى جديدة ليست هي الدعوى السابقة. مسألة، وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي ببينته، وتسمى بينته، وتسمى بينة الخارج، وتسمى بينة الخارج، وبينة المدعي عليه، وبينة المدعى عليه تسمى بينة الداخل، وبينة المدعى عليه تسمى بينة الداخل. وقد اختلف عن أحمد فيما إذا تعارضا فعنه تقدم بينة المدعي ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال، وعنه تقدم بينة المدعى عليه بكل حال، لأن جنبة الداخل أقوى، بدليل أن يمينه تقدم على يمين المدعى، فإن تعارضت البينتان وجب تقديمه كما لو لم يكن لهما بينة. وعنه إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك فقالت نتجت في ملكه أو كانت أقدم تاريخا أو كانت أقدم تاريخ قدمت بينته، لأنها إذا شهدت بالسبب فقد أفادت ما لا تفيده اليد، فقد أفادت ما لا تفيده اليد. وقد روي عن جابر بن عبد الله أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة لأنها له أنتجها، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هو في يده. ووجه الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، فجعل جنس البينات في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة المنكر بينة، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة بدليل أنها تثبت شيئا لم يكن، وبينة المدعى عليه إنما تثبت ظاهرا دلت اليد عليه فلم تكن مفيدة، فوجب تقديم ما كان أكثر فائدة على غيره، ولأنه تجوز الشهادة بالملك لرؤية اليد والتصرف، فجائز أن تكون مستند بينة اليد، فصارت بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة المدعي كما تقدم على اليد، كما أن شاهدي الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي الأصل لم تكن لهما مزية على شاهدي الأصل كذا ها هنا. هذا في مسألة تعارض البينات، لو كان لكل واحد من المدعي والمدعى عليه بينة، فهنا نقدم بينة من؟ الكلام هذا موصول بما قبله فيما إذا كانت العين بيد أحدهما، بيد المدعى عليه العين المتنازع فيها، فهنا أقام المدعي بينة وكان للمدعى عليه بينة أخرى أيضا، فهنا تعارضت البينتان، فماذا نقدم منهما؟ ماذا نقدم؟ بعض العلماء يقولون نقدم بينة المدعي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل البينة في جانب من؟ في جانب المدعي. ألك بينة؟ فجعل البينة في جانب المدعي. وبعض العلماء يقولون لا، تقدم بينة المدعى عليه. لماذا؟ قالوا لأنه تقدم يمينه على يمين المدعي. الآن لو لم توجد بينة تقدم يمين من؟ تقدم يمين المدعى عليه. قالوا فكذلك تقدم بينته، لأن ظاهر الحال يشهد لمن؟ ظاهر الحال يشهد لمن؟ يشهد للمدعى عليه. العين بيده، إذا رأيت إنسانا بيده سيارة يسوق في السيارة، وجاء إنسان آخر من الشارع فقال هذه السيارة لي وهذا يقول لي، ظاهر الحال الآن لمن؟ أن السيارة بيد مالكها، إلا أن تكون هناك بينة تدل على أن المدعي هو صاحب السيارة. لكن هذا هكذا بمجرد الدعوة، هذا يدعي وهذا يدعي، وأحدهما العين بيده، ظاهر الحال يصدق من؟ يصدق المدعى عليه. فقالوا هذا العين بيده، فبينته مقدمة على بينة غيره كما تقدم يمينه على يمين غيره. ولكن الرواية الأولى وجهها في تقديم بينة المدعي على بينة المدعى عليه أن البينة في جانب من في الأصل؟ في جانب المدعي. والشيء الثاني أن بينة المدعى عليه ما زادتنا شيئا، ما أضافت، إنما أكدت فقط أن هذا هو صاحب اليد، السيارة أو العين بيده وظاهر الحال معه، ثم جاءت البينة ما زادتنا شيئا جديدا، لكن بينة المدعي أفادتنا فائدة جديدة، أفادتنا أن هذه العين لمن؟ للمدعي، فهي أفادتنا فائدة جديدة. يعني المدعى عليه ظاهر الحال أن العين له، والبينة جاءت مؤكدة فقط، ما أفادتنا فائدة جديدة أن هذه السيارة لفلان، لكن المدعى عليه المدعي بينته هي التي أفادت فائدة جديدة، أفادت أن هذه السيارة أو هذه العين ليست ملكا لمن هي بيده، وإنما هي ملك لمن؟ لمن ادعاها. فأفادتنا فائدة جديدة إضافة إلى أن البينة في الشرع في جانب من؟ في جانب المدعي. فلذلك يرجحون بينة المدعي على بينة المدعى عليها عند التعارض. مسألة: وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد في كل ما ذكرنا. نعم، هذه حال أيضا متعلقة بما تقدم، العين بيده وهو مدعى عليه، لكن عندما جاء إلى القاضي ادعى عليه فلان بدعوى محررة أن هذه العين التي بيده لي، فعندما سأله القاضي قال هذه ليست لي وإنما هي لفلان شخص ثالث، فأقر المدعى عليه بهذه العين لمن؟ لشخص ثالث. هنا يقوم الشخص الثالث هذا مقام المدعى عليه، لأن من هي بيده الآن يكون في حكم الوكيل كأنه ليس له شيء، فأقر أنها لشخص ثالث، فحينئذ يقوم هذا الشخص الثالث الطرف هذا الجديد مقام المدعى عليه في كل ما ذكر، فإما أن يقر بها لصاحبها أو أن تكون لصاحبها بينة اسمعها منه القاضي أو أن يحلف له. واضح؟ نعم. الثاني: أن تكون العين في يديهما، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها لأنها كالإقرار لا نعلم في ذلك خلافا. نعم، يعني أن تكون العين في يدهما، يعني مصنع أو متجر أو مزرعة أرض يعملان فيها معا، فهي تحت يد من؟ تحت يدهما، لم يستبد أحد منهما بالاستيلاء عليها، بل هي تحت يدهما، فهنا إذا ادعاها كل منهما الناس يرون أن فلان وفلان يزرعان هذه الأرض، ثم ولا يعلمان أنها لأحد منهما بخصوصه، فادعاها كل منهما، ذهب إلى القاضي وكل منهما يدعي أن هذه الأرض له، فهنا إما أن تكون لأحدهما بينة فيحكم القاضي لمن؟ لصاحب البينة، وإذا كانت لكل منهما بينة فهنا ننظر، إن صحت البينتان فإن القاضي ماذا يصنع؟ يقسمها بينهما كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بالرجلين اللذين ادعيا بعيرا، كل منهما يدعي أن هذا البعير له، فعندما أقام البينة كل منهما أقام البينة حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالبعير لهما، فإذا كان لكل منهما بينة وصحت فإن القاضي يقسم العين بينهما، وإن كان لأحدهما بينة ولم تكن للآخر بينة فإن القاضي يحكم بها لمن كانت له بينة. مسألة: وإن لم يكن لواحد منهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لأن كل واحد منهما يده على نصفها، والقول قول صاحب اليد مع يمينه، وإن نكلا عن اليمين قضي عليهما بالنكول وجعلت بينهما نصفين لكل واحد منهما النصف الذي كان في يد صاحبه، وإن نكلا أحدهما وحلف الآخر قضي له بجميعها. إذا لم تكن بينة فإن الأمر ينتقل إلى اليمين، وكل واحد منهما مدعي ومدعى عليه، كل واحد من هذين مدعي ومدعى عليه، فإذا لم تصل له بينة انتقل الأمر إلى اليمين، فإذا حلف كل منهما لصاحبه أن الأرض له هو وليست لصاحبه جعلها القاضي بينهما نصفين، وإن نكلا جميعا قال الأول احلف قال لا، قال الثاني احلف قال لا، قضى بينهما نصفين أن الأرض بينهما نصفين. لكن إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فإنه يقضي بها لمن؟ لمن حلف، ولا يعطي من نكل شيئا منها. مسألة، وإن أقام كل واحد منهما بينة وتساويا تعارضت البينتان وقسمت العين بينهما نصفين، لما روى أبو موسى الأشعري أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعير بينهما نصفين، ذكره ابن المنذر ورواه أبو داود، وقال أبو الخطاب وفيه رواية أخرى يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف أنها له لا حق لغيره، لا حق لغيره فيها، وكانت العين له كما لو كانت بيد غيرهما. قال الخرقي ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به، ولأن البينتين لما تعارضتا من غير ترجيح وجب إسقاطهما كالخبرين إذا تعارضا، ولأنه لا يمكن الجمع بينهما لتنافيهما، ولا تتعين إحداهما لأنه تحكم لا دليل عليه، فلم يبق إلا إسقاطهما. يعني هذا قول آخر في المسألة، أنه إذا وجدت بينتان صحيحتان اعتبرنا أنهما متعارضتين، أن هاتين البينتين متعارضتان، فحين وعند التعارض ماذا نصنع؟ إذا تعارضت الأدلة تساقطت لاختلاف ما تقتضيه هاتان البينتان. لماذا؟ لأن واحدة منهما تثبت الحق لفلان والأخرى تثبته لفلان، فلا يمكن الجمع بينهما فلا بد من تساقطهما، ولا يمكن ترجيح أخذ إحداهما وترك الأخرى لأن المفترض فيهما أنهما على التساوي، فإذا رجحنا إحداهما على الأخرى كان ترجيحا من غير مرجح، وهذا الذي يسميه العلماء التحكم. التحكم ما هو؟ الترجيح من غير مرجح، تقديم أحد المتساويين على الآخر من غير دليل يسمى ماذا؟ يسمى تحكما. فهنا لا يمكن أن نقدم بينة على أخرى لأنهما في الظاهر على حد سواء، ولا يمكن أن نعمل بهما معا لأن بتنافيهما، كل واحدة منهما تقتضي خلاف ما تقتضيه الأخرى، فلا بد حينئذ من تساقطهما. هذا على الرواية الثانية. نعم. ولكل واحد منهما النصف الذي يده عليه مع يمينه كما لو لم تكن بينة. يعني إذا بطلت البينة عدنا إلى ماذا؟ عدنا إلى اليمين، وما دامت يد كل منهما على الأرض أو على العين فكأن كل واحد منهما وضع يده على نصفها، فلذلك من بيده الحق إذا لم تكن بينة لخصمه يحلف على ما في يده أنه له، فيحلف كل منهما على أن الأرض له فتكون بينهما نصفين. وعنه أن العين تقسم بينهما من غير يمين لظاهر الحديث الذي رويناه، ولأننا قد قررنا أن بينة الخارج مقدمة، وكل واحد منهما داخل في نصف العين خارج في نصفها الآخر، فتقدم بينة النصف للذي في يد صاحبه ولا يحتاج إلى يمين، وتقدم بينة صاحبه في النصف الآخر. يعني كل منهما كأنه يده على نصف، فهو بينته بينة داخل، لأن الداخل معناه الذي بيده العين، ويدعي في النصف الذي بيد شريكه او الاخر، فالنصف دعواه في النصف الاخر بينته فيه، بينته خارج او بينته داخل، بينته خارج، فهو فيما تحت يده بينته، بينته داخل، وفيما تحت يد خصمه بينته، بينته خارج، فيقضى لكل واحد منهما بما تحت يده، لأن بينته فيما تحت يد خصمه بطلت، تعارضتا فتساقطتا، فليس له إلا ما تحت يده بيمينه، فتقسم بينهما نصفين. مسألة، فإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما، واليمين على مدعي النصف لأن يده على النصف، فالقول قوله فيه مع يمينه، ويد مدعي الكل على النصف الآخر ولا منازع له فيه، فيبقى في يده بغير يمين. لاحظوا، يعني إذا صارت أرضا فادعى أحدهما نصفها ولم يدعي الآخر شيئا، ادعاها الآخر، الآخر ادعى الأرض كلها، الأول ادعى الأرض كلها والثاني ادعى نصفها، فالذي ادعى نصفها يطالب بماذا؟ بنصف هذه الأرض، ويصدق خصمه في النصف الآخر أنه له. الأول ادعى أن هذه الأرض كلها له، والثاني يدعي أن نصف هذه الأرض له، فكأنه مقر بماذا؟ بالنصف لذاك، ثم هو لا بينة له على دعواه، فيحلف يمينا. من هو؟ مدعي النصف، مدعي النصف، لأنه لا منازعة له في النصف الآخر، فيحلف يمينا على النصف الذي بيده أنه له، فيقتسمان الأرض، فأحدهما يأخذ الأرض النصف بيمين، والآخر يأخذها بمجرد الدعوة، لأن خصمه قد أقره على دعوة. الأول محمد قال هذه الأرض لي، ادعى فيها، وجاء علي وقال أنا لي نصف هذه الأرض، فيلزم من هذه الدعوة ماذا؟ الدعوة الثانية، أن نصف الأرض لمحمد، أنه أقره عليه، بقي بعد ذلك النصف الذي يدعيه هو علي، عليه اليمين، فإذا حلف يمينا أن هذه الأرض، أن نصف هذه الأرض له، أخذه بيمينه، أخذه بيمينه، فتقسم الأرض بينهما، أحدهما بدعواه والآخر بيمينه. مسألة، وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل، لأنهما تعارضا في النصف، فيكون النصف لمدعي الكل بلا تنازع، والنصف الآخر ينبني على الخلاف في أي البينتين تقدم، وظاهر المذهب تقدم بينة المدعي، فتكون الدار كلها لمدعي جميعها، فتكون الدار كلها لمدعي جميعها. يعني في نفس الصورة هذه لو وجدت لكل منهما بينة، بين لمحمد تثبت أن الدار أو الأرض كلها له، وبين لعلي تثبت أن نصف هذه الدار له، والمفترض في علي أن يده عليها، فهنا بينة محمد، بينة محمد تثبت الأرض كلها له، فتقدم على بينة علي في النصف، فيأخذ الدار كلها أو الأرض كلها النصف بإقرار خصمه بلا منازع، والنصف الآخر لأنه خارج، لأنه مدعي، وتقدم بينة المدعي على بينة المدعى عليه. الثالث، أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، وقد مضى الكلام فيه، وإن أقر لهما صارت كالتي في أيديهما وقد مضت. مسألة، وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له ببينته لما سبق، وإن لم تكن لهما بينة أو لكل واحد بينة استهما على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها. هذا إذا كانت العين في يد ثالث. الصورة الثانية ما هي؟ إذا كانت العين في يد أحدهما الصورة أو كانت في يدهما جميعا. هذه الصورة إذا كانت العين في يد شخص ثالث وكل واحد منهما يدعيها، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم تكن له بينة عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى اليمين. فمن الذي يحلف منهما؟ قال يستهمان على اليمين، يعني نجري القرعة بينهما في من يحلف، فمن خرجت له القرعة حلف، من خرجت القرعة له حلف وأخذ الأرض. نعم. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلين تداعيا عينا ولم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحب أم كرها، رواه أبو داود. ولأنهما تساويا في الدعوى وعدم البينة واليد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق عبيدا في مرض موته ولا مال له غيرهم. وذكر أبو الخطاب فيما إذا كان لكل واحد منهما بينة روايتين، أحدهما تسقط إحداهما تسقط البينتان كما ذكرنا، وقد التعارض يعني إذا كان لكل منهما بينة فتتعارض فتتساقط. نعم. إحداهما تسقط البينتان كما ذكرنا وقد سبق دليلها وحكمها، والرواية الثانية تستعمل البينتان وفي كيفية استعمالهما روايتان، إحداهما تقسم العين بينهما والثانية تقدم بينة أحدهما بالقرعة. ووجه الأولى ما روى أبو موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنه له، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. وإذا قلنا يقرأ بينهما، فوجه ما رواه الشافعي رفعه إلى ابن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم بينهما، يعني قسمها بينهما. نعم. والصحيح في المذهب أنه يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة له حلف وسلمت إليه، وهو دليل على أن البينتين سقطتا لإيجابنا اليمين كمن وقعت له القرعة. ووجهه أن البينتين حجتان، فإذا تعارضتا على وجه لا ترجح إحداهما على الأخرى سقط الاحتجاج بهما كالخبرين إذا تعارضا. وأما حديث ابن المسيب فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف وإن لم يكن مذكورا في الحديث فليس بمنفي، يعني ذكر قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم لهما، أقام بينتين فأسهم النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، يعني قضى بها نصفين. فيقول يحتمل أن يكون هذا بسبب حلفهما أن كل منهما حلف يمينا، وإن لم تكن يمين مذكورة في الحديث، لكن ليس في الحديث ما يمنع من كون النبي عليه الصلاة والسلام قد طلب اليمين من كل منهما. وأما حديث أبي موسى فيحتمل أن الشيء كان في أيديهما فأسقط البينتين وقسمه بينهما، على أنه روي في الحديث ولا بينة لهما. وإذا لم تكن لهما بينة فمرد القضاء إلى ماذا؟ إلى اليمين. فإذا حلف كل منهما يمينا فإنه يسهم بينهما حينئذ. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.